بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 11 من شهر شوال سنة 1438 للهجرة، موافق 5 من شهر يوليو سنة 2017، نبدأ بحول الله وقوته المجلس الأول من مجالس شرح كتاب أخصر المختصرات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي، متوفى سنة 1083 للهجرة. ابن بلبان رحمه الله أحد أئمة الحنابلة في بلاد الشام في عصره، وقد ترجم له العلامة ابن بدران الحنبلي رحمه الله في حاشيته على هذا الكتاب أخصر المختصرات، ترجمة لابن بلبان، وذكر من فضله وعلمه وأن العلماء كانوا يخرجون من دمشق إلى مدينة الصالحية لأخذ العلم عليه. وقال: قرأ عليه جماعة من مشاهير علماء الإسلام كالخفاجي وإبراهيم الكوراني وأمثالهما، ومن تلامذته ابن الحائك المفتي والكامدي وأبو المواهب الحنبلي والشيخ عبد القادر التغلبي الدومي. والشيخ عبد القادر التغلبي هذا هو صاحب كتاب نيل المآرب شرح دليل الطالب، وكتاب مهم في شرح دليل الطالب، هو تلميذ العلامة ابن بلبان رحمه الله. وانتهت، يقول: انتهت إليه رئاسة العلم بالصالحية، وكان عالما ورعا، قطع أوقاته بالعبادة والعلم والكتابة والدرس والطلب، حتى مكن الله منزلته من القلوب وأحبه الخاص والعام، وكان دينا صالحا حسن الخلق والصحبة، متواضعا حلو العبارة، كثير التحري في أمر الدين والدنيا، منقطعا إلى الله تعالى. وكان كثيرا ما يورد كلام الحافظ أبي الحسن علي بن أحمد الزيدي، وقوله: اجعلوا النوافل كالفرائض، والمعاصي كالكفر، والشهوات كالسم، ومخالطة الناس كالنار، والغذاء كالدواء، رحمه الله. جعلوا النوافل كالفرائض، أي في الاهتمام والعناية بها، والمعاصي كالكفر، أي في تجنبها واتقائها، والشهوات كالسم، ومخالطة الناس كالنار، والغذاء كالدواء، فلا يأخذ منه إلا ما يحتاجه. وله كتاب كافي المبتدي في الفقه، وكتاب مشروح مطبوع، واختصر أخصر المختصرات، اختصره من هذا الكافي. كتاب الكافي هو ضعف كتاب أخصر المختصرات الذي معنا كما سيأتي في مقدمته. وله رسالة في العقيدة السلفية، وله مختصر الإفادات في ربع العبادات مع الآداب وزيادات، رحمه الله رحمة واسعة. كتاب أخصر المختصرات من متون الحنابلة المعتمدة، من متونهم المعتمدة التي راعى فيها مؤلفها القول المعتمد في المذهب. وله شروح وحواش، من أول من شرحه العلامة زين الدين عبد الرحمن ابن عبد الله الحلبي البعلي الدمشقي، متوفى سنة 1192، شرحه في كتاب اسمه الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، فهو شرح يعتبر موسعا. ثم أيضا من شروحه شرح العلامة زين الدين عبد الرحمن بن عبد الله، عفوا، شرح زين الدين عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الدمشقي، هذا اسمه كشف المخدرات، كشف المخدرات، والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات. ومن شروحه شرح العلامة عثمان بن جامع النجدي، هذا الذي شرحه في الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات. عثمان بن جامع هذا متوفى سنة 1240 للهجرة. عثمان بن جامع النجدي شرحه في الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات. وهناك حاشية للعلامة عبد القادر بن بدران الحنبلي، حاشية على أخصر المختصرات، ابن بدران متوفى سنة 1346 للهجرة. الكتاب كما قلت كتاب معتمد في مذهب الحنابلة، وهو مع اختصاره قد جمع مسائل كثيرة وفوائد عظيمة. المؤلف رحمه الله في مقدمته يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. هو سبحانه وتعالى يمن على من شاء من عباده بالفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر هو الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح. الفقه الأصغر هو فقه الفروع، الفروع الفقهية، الأحكام العملية. فالحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين عليه الصلاة والسلام، المؤيد بكتابه المبين، المتمسك بحبله المتين وهو كتاب الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي، سنح أي عرض لي وجاءتني الفكرة، وبخلدي أي بقلبي، يعني جاءتني فكرة وخاطرة، سنح وعرضت لي هذه الفكرة، سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي سبحانه وتعالى. الكافي المبتدي في فقه الإمام أحمد، إمام أحمد إمام أهل السنة العالم المعروف، متوفى سنة 241 للهجرة. الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، والمبدي يعني المبدع والمبتدئ والخالق سبحانه وتعالى، ورعى السجع في هذه الجملة، وأن أحمد رحمه الله صبر في المحنة لحكم الله عز وجل وتقديره لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله على المبتدئين. هذا ليقرب، هذا متعلق بقول اختصر كتابي حتى يقرب الكتاب، يقرب تناوله على المبتدئين، يسهل على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين. إن المختصرات هي التي يسهل حفظها بخلاف المطولات، ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. ولاحظوا القيد، هو ما قال لم أقف على أخصر منه وسكت، بلى يوجد أخصر منه، ولكن لم يقف على أخصر منه بهذا القيد جامع لمسائله، أي مع هذا الاختصار فهو جامع لمسائل لا توجد في غيره من المختصرات. فلذلك سماه أخصر المختصرات، أقل وأصغر مختصر مشتمل على مسائل مهمة وكثيرة في فقهنا من المؤلفات. قال: والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، آمين. إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والاعتصام هنا في الحاشية يقول أي امتناعي من المعاصي والزلل، هذا المقصود بالعصمة. الإنسان لما يقول أنه اللهم عصمني، المقصود به لن يكون معصوما، إنما المقصود به أن يمنعه الله عز وجل من الشهوات والزلات. ثم بدأ كتابه بكتاب الطهارة، قال كتاب الطهارة. ولماذا يبدأ المؤلفون بكتاب الطهارة أو كثير منهم يبدأ بهذا الكتاب؟ هم يقولون إن هذا الفقه يقسم على أربعة أقسام: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة أو فقه الأسرة، ثم ربع الجنايات. فبدأوا بالعبادات، قالوا أولا لأن العبادات هذه كثير منها من فروض الأعيان، الصلاة وأعظمها أشرفها الصلاة، ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالوضوء بدأوا بالوضوء، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولما كانت الطهارة للصلاة تكون بالماء وبالتراب، بدأوا بالكلام على أحكام المياه، ثم أتوا بأحكام التيمم. إذن هذا وجه البدء بالطهارة وبربع العبادات. قالوا ثم لماذا ثنوا بالمعاملات قبل الأنكحة؟ قال المعاملات تتعلق بأشياء ضرورية لعامة الناس، فالمعاملات يراد منها أحكام شراء الأكل والطعام واللباس، وهذه لا يستغني عنها الناس، فهي مشتملة على ما يعتبر ضروريا لعامة الناس بخلاف الأنكحة فليست لجميع الناس، فثنوا بالمعاملات. ثم أتوا بالأنكحة وأخروا الجنايات، قالوا لأن الجنايات غالبا لا تكون إلا بعد تحصيل شهوتي البطن والفرج، ثم تأتي الجنايات. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا أكل وشرب ونكح هنا قد يعتدي على غيره. إذن عبادات، ثم معاملات، ثم أنكحة، ثم الجنايات. يقول كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة من النزاهة والبعد عن الأدناس، وفي الشرع أو في الاصطلاح لم يعرفها المؤلف، وفي بعض المختصرات كالزاد معرفة. فالطهارة ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ما معنى ارتفاع الحدث؟ ارتفاع الحدث يعني الإنسان إذا كان محدثا بريح أو ببول أو ثم توضأ، فيقال هذا ارتفع حدثه وصار متطهرا، ولا يقبل الله صلاة إلا بطهور، تطهر فرفع حدثه، فالطهارة ارتفاع الحدث. وما في معنى ارتفاع الحدث؟ هناك أحيانا طهارة وتسمى طهارة والحقيقة أنها لا ترفع حدثا، مثلوا لذلك بغسل الميت، فإنه يصير متطهرا مع أنه لا يرفع عنه حدثا. ويمثلون أيضا بالتيمم، فإن المذهب كما سيأتي أن التيمم لا يرفع الحدث، إنما يبيح الصلاة، يجعلك مهيئا ومباحا لك أن تصلي. لهذا يقولون في هذا التعريف الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه، ما في معناه ليس راجع للحدث بل راجع لكلمة ارتفاع، ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. فسواء كان رفع الحدث حقيقة أو شبيه برفع الحدث فهذا كله يسمى طهارة. وزوال الخبث، الآن الإنسان إذا استنجى أو استجمر يقال تطهر، وهو ماذا حصل أو ماذا فعل؟ أزال الخبث. فالطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، أو ارتفاع الحدث وما في معنى الارتفاع وزوال الخبث. وقولنا ارتفاع أفضل من قول بعض المؤلفين الطهارة رفع الحدث. رفع هذه مناسبة لمن يقول تطهير، التطهير رفع الحدث، وأما الطهارة فهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. بدأ المؤلف بالكلام على المياه، لأنه إذا احتجت إلى الطهارة المائية أو إلى الوضوء تحتاج أن تعرف أنواع المياه، ثم يذكرنا بعد ذلك الآنية، الوعاء الذي يوضع فيه الماء، وما الذي يباح من الأواني والذي لا يباح، فيبدأون بالمياه ثم بالآنية قبل أن ينتقلوا إلى سنن الوضوء كالسواك ثم صفة الوضوء. المياه والآنية، المياه ثلاثة، حنابلة يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام، عندهم الطهور والطاهر والنجس، طهور وطاهر والنجس، بعض العلماء يكتفي بقسمين فقط، طاهر ونجس أو طهور ونجس، لكن هذا هو المذهب. الطهور هذا هو الذي يصلح لعبادتك، لا يصلح للوضوء غيره، طهور. وأما الطاهر فهذا يصلح للأكل والشرب لكنه لا يصلح للعبادة، وسيأتي الفرق. وأما النجس فلا يصلح لا للعبادة ولا للأكل والشرب، طهور وطاهر ونجس. قال الأول طهور، وهو الباقي على خلقته كما خلقه الله، كماء الأنهار والبحار، ماء الأمطار، ماء العيون والآبار، إذا بقي على خلقته التي خلقه الله عليها فهو ماء طهور يصلح لكل شيء، يرفع الحدث ويزيل الخبث ويستعمل في الأكل والشرب. الباقي على خلقته، ما المراد بالباقي على خلقته؟ أي لم يتغير، لم يتغير بالمغيرات، لم تتغير أوصافه كما سيأتي في المتغيرات. فهذا الطهور الباقي على خلقته، ثم هذا الطهور يقول ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم، أي منه مكروه ومنه محرم. إذن عندنا طهور مكروه وعندنا طهور محرم، وسكت هو عن طهور غير مكروه، وهذا الأصل، الأصل أن الطهور هذا الباقي على خلقته غير مكروه، فسينبه متى يكون الماء الطهور مكروها. قال كمتغير بغير ممازج. ما معنى متغير؟ أولا أي تغيرت أوصافه، وما هي الأوصاف المعتبرة؟ لونه أو طعمه أو ريحه. اللون نبحث في اللون، ونبحث في الطعم، ونبحث في الرائحة. فإذا تغيرت هذه الأوصاف الثلاثة أو تغير وصفان منها، إذا تغير سنبحث فيه، قد يتحول إلى طاهر وقد يبقى طهورا، وإذا بقي طهورا قد يكون مكروها كما مثل، وقد لا يكون مكروها. بما مثل هو هنا للطهور المكروه؟ قال كالمتغير بغير ممازج، بشيء لا يتحلل في الماء. الممازج هو الذي يذوب ويتحلل، غير الممازج شيء لا يتحلل لكن وجوده في الماء يغير الطعم ويغير الرائحة ولكنه لا يتحلل، يسمى غير ممازج. ما مثاله؟ يمثلون بالعود القماري. هل رأيتم الطيب البخور هذا الخشب، العود، خشب العود الذي يتطيب به، قطع خشب، هذه لا تذوب في الماء لكنها إذا وضعت في الماء وتركت غيرت رائحتها وقد تغير لونه وطعمه، كالعود القماري. والمتغير بالدهن، لو وضعت زيتا أو شحما في الماء فإنه لا يذوب لكنه يغير أوصاف الماء. المتغير بالعود القماري وبالدهن، والمتغير بقطع الكافور، لاحظوا قطع كافور إذا كان قطعا فإنه لا يذوب، فإذا وضعته في الماء وتركته غير، إذا هذا كله يسمى ماذا؟ تغير بدون ممازجة. هذا الأصل فيه أنه مكروه، يكره استعمال الماء المتغير بغير ممازجة. أما الذي تغير بالممازجة كوضع فيه سكر مثلا يذوب السكر في الماء، وضع لبن في الماء يذوب، يختلط ويمازج اللبن الماء، فالمتغير عن ممازجة سينتقل معنا إلى القسم الطاهر فلا يصلح للوضوء. نحن الآن في الذي بغير ممازجة. هل كل ما تغير بغير ممازجة يكون مكروها؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما لأنه قد يتغير بشيء يشق صيانة الماء عنه، هكذا تعبيرهم، إذا تغير بما يشق صون الماء عنه كالطحالب ورق الشجر. الآن هذه الأوراق إذا سقطت في الماء أو الطحالب إذا نبتت في الماء فإنها بعد مدة قد تغير طعم الماء أو رائحته أو الاثنين معا، فهذا طهور وغير مكروه لأنه يشق أن نصون الماء عنه، ليس في منكارنا. أو تغير بممره أو بمقره، ما سقط فيه شيء لكن لما بقي مثلا في الخزان مدة طويلة تغير، قد يتغير اللون. إذن هذا لم يذكره المؤلف، وهو طهور غير مكروه إذا تغير بمكسه أو تغير بممره، يمر في أرض فيها معدن معين، أو تغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر، لم يتكلم عن هذا، طهور غير مكروه، طهور على أصله. أما الطهور المكروه تغير بشيء لا يمازجه، لا يذوب ولا يتحلل فيه، مثلنا له بماذا؟ بالعود، خشب العود، بالدهن، قطع الكافور، وشيء يوضع قصدا في الماء ولا يشق صيانة الماء عنه وفي نفس الوقت لا يذوب ولا يتحلل، مثل بأي شيء. طيب، قال ومحرم، هناك طهور محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. لاحظوا، طهور طهور ومحرم فلا يصلح للوضوء، لا يرفع الحدث ولا للغسل، ولكن يصلح لإزالة الخبث، يصلح للاستنجاء. قال وهو المغصوب، المغصوب المسروق، هذا الماء ماء حرام، غصبه الإنسان أو سرقه، فهذا لو توضأ به لم يصح وضوءه، لكن لو استنجى به صح استنجاؤه لأنه ماء طهور ولكنه محرم. وقالوا في باب إزالة النجاسة لا يحتاج إلى النية، لهذا صح الاستفادة من هذا الماء المحرم. من أمثلة ما ذكروا في الماء المغصوب مما يغفل عنه كثير من الناس، الماء المسبل للشرب، إذا توضأت منه فأنت غاصب. هنا يقول ابن بدران في الحاشية: ومثل المغصوب المسروق والمنهوب والماء المسبل للشرب. قاله البهوتي في شرح المفردات، البهوتي رحمه الله عنده كتاب نعم، إذا كتب للشرب فقط، أو علم أن هذا مثلا كلدير للشرب وليس للوضوء فليس لك أن تتوضأ منه، مسبل للشرب، موقوف للشرب، فليس لك أن تعتدي وتتوضأ، إذا توضأت فأنت غاصب. البهوتي في شرح المفردات، البهوتي هذا إمام مصري عظيم جدا من أئمة الحنابلة المتأخرين، له كتب كثيرة في المذهب، شرح الإقناع في كشاف القناع. نحن عندنا في أهم كتابان عند الحنابلة متوسعان، عندنا كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات، كلاهما للبهوتي. شرح الإقناع في كتاب اسمه كشاف القناع، وشرح منتهى الإرادات في شرح منتهى الإرادات البهوتي. وعنده المنح الشافيات في شرح المفردات، هنا الذي ذكره ابن بدران. المقصود لما يقال لك المفردات يعني هناك مسائل انفرد بها الإمام أحمد عن بقية الأئمة الثلاثة، يسمى مفردات الحنابلة، وهذا من المفردات، هكذا يقول المرداوي في الإنصاف كثيرا، وهذا من المفردات، يعني هذه المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن بقية الجمهور. فجمعوا هذه المسائل في كتب المنح الشافيات في شرح المفردات، شرح البهوتي رحمه الله. المهم أن الماء الطهور منه ما ليس مكروها، وهذا هو الأصل، ومنه ما هو مكروه كالمتغير بغير ممازج، ومنه ما هو طهور محرم. وما حكم المحرم هذا؟ لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، كالماء المغصوب والمنهوب والمسروق. قال: وغير بئر الناقة من ثمود، أي ما عدا بئر الناقة من آبار ثمود فإنه ماء محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الشرب من آبار ثمود إلا البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح عليه السلام. فبقية آبار ثمود لو وقف الإنسان عليها ووجد فيها ماء فإن ماءها محرم، ماءها محرم، طهور محرم، فلا يصلح للوضوء، لا يصلح للوضوء ولا للغسل. قال: وغير بئر الناقة، أما بئر الناقة فماؤها طهور مباح. لماذا البقية محرمة؟ للنهي، للنهي عن الأخذ منها. ولما عجنوا عجينهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفأ القدور، لما عجنوا عجينهم من هذه الآبار أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفأ القدور بما فيها من العجين وغيره. إذن هذا القسم الأول الماء الطهور، وهذا هو الأصل في المياه، الأصل في المياه التي خلقها الله عز وجل وأنزلها. النوع الثاني، قال: الثاني طاهر، وقبل أن يذكر ضابطه أعطاك حكمه، ما حكمه؟ قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. إذن يصلح في ماذا؟ يصلح في الأكل والشرب والانتفاع العادي، لكن لا يصلح في العبادة. طاهر حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ضابطه ماذا؟ قال: وهو المتغير بممازج طاهر. بهذا القيد ممازج وطاهر، لأنه لو كان الممازج نجسا سينجسه، لا، هو تغير بممازج، نمثل له بالسكر، نمثل له بالعسل، نمثل له بالشاي، تضع هذا الشيء في الماء فيمتزج به ويخالطه فيغير أوصافه، طعم، لون، رائحة، فيسمى حينئذ ماء طاهرا. على المذهب لا يصلح، لا يصلح للوضوء ولا للغسل. هناك قول آخر معروف في أنه ما دام يسمى ماء، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، أنه ما دام يسمى ماء فإنه يدخل في قوله فلم تجد ماء فتيمم، ما دام يسمى ماء ولو بتقييد ماء عصفر ماء ورد، يقول ما دام يسمى ماء ولو بتقييد فإنه ماء يصلح للوضوء والغسل، لكن على المذهب لا يصلح. على المذهب قسموا هذه القسمة طهور وطاهر، وعندهم لا يصلح هذا الماء المقيد، لابد أن يكون ماء مطلقا، إذا قلت ماء مسكر لا يصلح، ماء فيه عصير فيه عجين، ماء متغير لا، ما دام قد تغير بممازج بخلاف المتغير الأول. إذن وهو المتغير بممازج طاهر، فلو تغير بممازج نجس تنجس ودخل في القسم الثالث الذي سيأتي. قال ومنه، ما معنى ومنه؟ أي من الطاهر، ومنه أي من الطاهر هذا، من هذا القسم يسير مستعمل في رفع حدث. يسير يعني ماء قليل، هذا أول قيد، يسير مستعمل، وسنبين ما معنى مستعمل، ده ثاني قيد. الثالث مستعمل في رفع حدث. يسير يخرج الكثير، وليسير عندهم القلة وعفوا والكثير القلتان فأكثر، وليسير ما دون القلتين، وسنبين ما هي القلتان. ما دون القلتين هو ماء قليل، قليل مستعمل. المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء، وليس الفضلة الباقية في الإناء، إلا إذا كنت تتوضأ فيسقط منك الماء في نفس الإناء. المستعمل هو المتساقط من الأعضاء. لو فرض أن إنسانا يتوضأ أو يغتسل ويستقبل الماء النازل في إناء، فهذا هو الماء المستعمل. أما لو كان يغترف من الإناء ويتوضأ في الخارج، فالباقي في الإناء هذا لا يسمى مستعملا، هذا الفضلة. فالمستعمل هو المتساقط من الأعضاء. هذا المستعمل قد يستعمل الإنسان الماء في غير عبادة، وقد يستعملها في طهارة مستحبة، وقد يستعمله في رفع حدث، كل هذا وارد. يعني مثلا إنسان لا يتوضأ وإنما يريد أن يغسل وجهه، فغسل وجهه ليس تعبدا، غسل وجهه للتنظيف واستقبل الماء في إناء، هذا الماء لا يدخل معنا هنا، لأنه قال مستعمل في رفع حدث. أما هذا مستعمل في ماذا؟ في تنظف، فما زال طهورا. طيب استعمل في طهارة مستحبة، ما مثال طهارة مستحبة؟ تجديد الوضوء، تجديد الوضوء. رجل متوضأ ثم أراد أن يتوضأ مرة ثانية، وأراد أن يحافظ على الماء لقلة الماء، فجعل يستقبل الماء المتساقط. هذا الماء المتساقط هنا يسمى مستعملا، لكنه مستعمل في رفع حدث؟ لا، لم يستعمل في رفع حدث، لأنه لم يكن محدثا، إنما استعمل في ماذا؟ في طهارة مستحب، أو طهارة لم تجب، أو استعمل في غير رفع حدث، إذن أيضا ليس داخلا معنا. بقي ما لو توضأ وهو محدث فاستقبل الماء المتساقط منه، فهذا يسمى ماء مستعملا في رفع حدث، هذا يكون طاهرا وليس طهورا. إذن هذه القيود معتبرة عند الفقهاء، وهذه فائدة دراسة الفقه لا سيما الكتب المتقدمة، لأن يعلمك لغة الفقهاء، كل كلمة محسوبة، كل كلمة محسوبة. الآن منه أي من القسم الذي هو الطاهر، والذي ما حكمه لا يرفع الحدث ولا يزول الخبث، منه ماذا؟ ماء يسير أي دون القلتين كما سيأتي. ثانيا استعمل يعني تساقط من الأعضاء. ثالثا استعمل في رفع حدث، وليس أو تقول لا في طهارة مستحبة ولا في تنظف أو تبرد. أنت لو أردت أن تشرح ستقول هكذا، تخرج المحترزات، يسموها محترزات القيود، هذا القيد يخرج كذا، هو وضع هذا القيد ليخرج ما عداه. طيب قال الثالث، قسم الثالث من أقسام المياه، نجس يحرم استعماله مطلقا. مطلقا هنا يعني يريد في كل شيء، يريد ماذا؟ يحرم استعماله في الأكل والشرب ويحرم استعماله في التعبد. طبعا نقول إلا عند الضرورة، كما لو غص الإنسان بلقمة فلم يجد إلا ماء نجسا يشرب ولا لا؟ يشرب، بل يباح له إذا غص أن يشرب خمرا، يزيل الغصة بالخمر. إذن يحرم استعمال الماء النجس إلا في الضرورة، هذا معروف. ما ضابط الماء النجس؟ وهو ما تغير أول ضابط، تغير بنجاسة. عندنا ماء طهور تغير بنجاسة، يعني وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه، الطعم أو اللون أو الرائحة، تغير بنجاسة في غير محل تطهير، سنشرح هذه، أو لاقاها في غيره وهو يسير. لاقى النجاسة، ما قال تغير، يعني عندهم إن الماء النجس تغير بالنجاسة أو وقعت فيه نجاسة ولكنه كان يسيرا حتى لو لم يتغير. تستطيع أن تقول إن النجس عندهم نوعان، تغير بالنجاسة سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، وهذا مجمع عليه. النوع الثاني لاقى النجاسة وهو يسير، ماء يسير لاقى النجاسة، يعني ماء دون القلتين وقع فيه نقطة نجاسة أصبح نجسا، ما اشترطنا التغير، تغير في القسم الأول. أما ماء يسير لاقى، والتعمير بلاقى حتى يشمل ما ألقي الماء على النجاسة أو وقعت النجاسة في الماء. المهم حيث التقى الماء اليسير الذي هو دون القلتين، حيث التقى ولو بنقطة من النجاسة فهو نجس ولو لم يتغير. إذن عندنا نوعان في النجس. نعود لكلامه، الأول يقول ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. الآن يا أخي لو كان الإنسان على يده نجاسة وهو يغسلها، هذا يسمى محل التطهير، مكان التطهير. طيب مكان التطهير هو يأخذ الماء ويضع هنا حتى يطهر، وسيأتي معنا أنه لابد من 7 غسلات في أي نجاسة، لابد من 7 غسلات إلا النجاسة التي على الأرض فإنها تزال بالمكاثرة، وإلا نجاسة الكلب والخنزير فمع 7 تتريب، لكن أي نجاسة فلابد من 7 على المذهب. فهو الشخص جالس في الغسلة الأولى والثانية والثالثة يغسل النجاسة، الماء في هذه الحالة إما أن يتساقط وإما أن يكون محل تردد على موضع النجاسة. فهو حيث كان في موضع التردد ولم ينفصل يحكم بأنه طاهر، ماء وهو في محل التطهير، لأنه لو حكمت بنجاسته بمجرد ما يلبس النجاسة فكيف يعمل عمله؟ يقول حتى يعمل عمله. فالماء إذا لاقى النجاسة في محل التطهير وظل مترددا على العضو لم ينفصل، أو على الشيء النجس لم ينفصل، فيحكم بأنه طاهر. إذا انفصل حكم بأنه نجس، إذا طهر المكان فالمنفصل يحكم بأنه طاهر، المنفصل بحسب المكان، إذا المكان قد طهر فالمنفصل طاهر، المكان ما زال نجسا فالمنفصل نجس. أما الماء المتردد على العضو في محل التطهير فإنه طاهر، وحكمنا بطهارته ضرورة أن يتطهر المكان وإلا لن يتطهر. إذن هو يستثني الآن، يقول لك الماء مع أنه متغير الماء المتغير بالنجاسة ما حكمه؟ تقول نجس إلا إذا كان في محل التطهير، أي مترددا على العضو لم ينفصل، فإذا انفصل حكم بنجاسته. إذن هذا الأول تغير. قال أو لاقاها في غيره، ما معنى في غيره؟ الضمير هنا في غيره لماذا؟ لاقاها في غيره أي في غير محل التطهير، إن قلنا لو لقاها بل لو تغير بها في محل التطهير فلا يضر، طيب لاقاها في غيره وهو يسير. إذن النجس نوعان عندهم، المتغير واليسير الذي لاقى النجاسة ولو لم يتغير. قال والجاري كالراكد، لا فرق في هذه الأحكام بين ماء يجري وبين ماء راكد. إذا كان قليلا ويجري نفس ينجس مجرد الملاقات، إذا كان كثيرا وتغير ويجري وكثير وتغير فإنه يحكم بنجاسته وهكذا. قال والكثير قلتان، قلتان فأكثر، واليسير ما هو ما دون القلتين. وهم اعتمدوا على حديث أبي سعيد إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث ويتأثر بالنجاسة ويتنجس بملاقاته، هكذا قال. والمسألة فيها خلاف كبير، لكن نحن في هذا الشرح لا نحاول أن نذكر الآراء الأخرى لأنها تشتت الذهن، والأفضل في دراسة المذهب أن الإنسان يركز في الكتاب الذي أمامه ويهضم الرأي الذي معه، ثم بعد ذلك يبحث عن إن كان هناك قول آخر أو ترجيح. أو القلتان قال وهما 100 رطل بكسر الراء، 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي. واليسير ما دونهما يعني ما دون القلتين. بالتقريب المعاصر يقولون 270 لتر. الأفضل من ذلك حده بالمساحة، خذوا حده بالمساحة. إذا كان الإناء مربعا وإذا كان الإناء مدورا، إذا كان الإناء مربعا فمساحة القلتين ماذا؟ ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. إذا كان الإناء مربعا طوله مثل عرضه وارتفاعه فإن مساحة القلتين ذراع وربع، ذراع من رأس المرفق إلى رؤوس الأصابع، هذا الذراع. فذراع وربع يعني تقريبا هذه المسافة طولا وعرضا وعمقا، هذه القلتان معا. وإذا كان الإناء مدورا فذراع طولا وذراعان ونصف عمقا، يعني عندنا برميل مدور ذراعان ونصف عمقا وذراع طولا الذي هو القطر، يعني هكذا قطر الإناء، هكذا قطر برميل هكذا، وطوله ذراعان ونصف عمقا، وهو يسير في الحقيقة لهذا المعنى. يعني انظر هذه المساحة واضربها في ذراعان ونصف، يعني إلى هنا هكذا كأنه إناء هكذا. فهذا الماء القليل، هذا القليل رتبوا عليه أحكام كثيرة كما رأينا. إذا التقى هذا الماء القليل بنجاسة، بقطرة نجاسة ولو لم تغيره، وهي لن تغيره قطعا، فإنه يحكم بأنه نجس. إذن هذا ما يتعلق بالمياه، طهور وطاهر ونجس. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على وعاء الماء هذا، على الآنية. قال فصل، الفصل يؤتى به للتمييز بين كلام وكلام. قال كل إناء طاهر، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. لاحظوا دقة الفقهاء، كل إناء طاهر إذن يخرج الإناء النجس، لا يصلح معنا في هذا الباب لأنه سينجس الماء، نحن نتكلم عن الإناء الطاهر. يباح اتخاذه واستعماله، فرق بين شيء اسمه اتخاذ وبين شيء اسمه استعمال. فالاتخاذ يعني الاحتفاظ به للزينة مثلا، والاستعمال يعني مباشرة استعماله، التلبس باستعماله. فالإناء يباح اتخاذه، نضعه مثلا هنا نحتفظ به هكذا للزينة، يباح اتخاذه، هذا للزينة والاستعمال، يباح اتخاذه أو يباح استعماله. يباح اتخاذه واستعماله، إن هذا يفيدك في مسألة الذهب والفضة الآن، يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. إذن الإناء الذي من الذهب لا يباح اتخاذه ولا استعماله، واستعماله قد يكون في الأكل والشرب أو في غير الأكل والشرب. مثلا يعني جلجل فضة أو أي شيء من الفضة يوضع مثلا مكحلة فيها كحل، هذا استعمال في غير الأكل والشرب. طيب طبق من الفضة لا يستعمل، إبريق من الفضة لا يستعمل إنما يتخذ للزينة، هذا متخذ. فالجمهور الحنابلة وغيرهم على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها، تحريم الاتخاذ وتحريم الاستعمال أيا كان نوع الاستعمال، في أكل أو في شرب أو في طهارة أو في كحل أو في حفظ مثائل، لأن مجرد الاتخاذ حرام عندهم، فكيف بالاستعمال؟ مجرد الاتخاذ يحرم، يحرم اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا، يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا، أي فيحرم اتخاذه واستعماله أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. التضبيب هو اللحام، لحم الكسر، إن الإناء من خشب أو من حديد انكسر أو تشعب، فمكان الشعب كما في حديث أنس انكسر قدح من يسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فمكان الكسر يضعون هذا اللحام يقال لها ضبة، فهذه الضبة إن كانت من فضة ولحاجة ليست للزينة بل لإصلاح الإناء أبيحة. مفهوم الكلام أنها لا تباح لو كانت من ذهب، ولا تباح من فضة لو كانت لغير حاجة. قوله أولا إناء ذهب أو فضة أو مضبب عندنا ما هو أشد من التضبيب، عندنا الطلاء يقولون سواء كان مطليا أو مطعما أو مكفة، وهذه كلها لها معاني. المطل معروف، والطلاء يعني الغشاء الرقيق من الذهب يوضع على الإناء، هذا الطلاء. التطعيم قطع من الذهب أو الفضة توضع في الأواني خاصة الخشبية القديمة، قطع للزينة. التكفيت للزينة أيضا، صنع مثل المجاري الدقيقة في الإناء تملأ بالذهب والفضة يقال له مكفت، فسواء كان مطليا أو مطعما أو مكفة فحكمه حكم الإناء الخالص، يحرم اتخاذه واستعماله. وما أبحنا إلا صورة واحدة، صورة الضبة من الفضة، لماذا؟ لحاجة، ضبة ويسيرة، عفوا يسيرة أيضا ليست كثيرة، ضبة يسيرة من فضة لحاجة. طيب هل هذا العموم والاستثناء صحيح؟ كل إناء طاهر لا يحرم منه إلا الذهب والفضة؟ نقول لا. ما رأيك لو اتخذت أو لو اتخذ إنسان إناء من جلد آدمي أو من عظم آدمي، أليس جلده طاهرا؟ بلى، وعظمه طاهر كذلك. إذن يضاف، قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو أن يكون من عظم آدمي أو جلده، حتى يكون العموم الاستثناء منه حاصرا وصحيحا. إذن الأواني المحرمة ما كان من ذهب أو فضة أو مضببا بها إلى آخره، ما كان الأواني الطاهرة، الأواني الطاهرة لا يحرم منها إلا إناء الذهب والفضة أو المصنوع من جلد آدمي أو عظمه لحرمة الآدمي. كيف تصنع إناء من عظمه أو من جمجمة رأسه؟ هذا من عظمه، كان على شكل روح، على شكل روح، كيف تقدرت على شكل وزة وطير، لكن هذا لا يؤثر على الإناء، على الماء، والله أعلم لا يوسع على الماء، لكن تقول مثلا أنه يجب كسره. نعم هذا الإناء يجب كسره إذا كان على صورة الراحة. بعضهم يضيف مثلا يعني لو المجال فيه مجال يضيف ما كان ثمنه محرما، فهذا الإناء أيضا لا يباح اتخاذه ولا استعماله. إناء طاهر ومغصوب أو ثمنه حرام، إذا لك أن تضيف في المستثنى منه. طيب قال وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. ما لم تعلم نجاسته، أي شيء لم نعلم نجاسته، لم نتيقن نجاسته، من ماذا؟ من آنية كفار، حتى لو كانوا يأكلون المحرمات، إذا لم نعلم نجاسة الإناء أو ثيابهم حتى ولو وليت عوراتهم، هكذا يقول الفقهاء، يعني حتى لو كانت الملابس الداخلية وغير مغسولة، فالأصل فيها ماذا؟ الطهارة. والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. إذن انتقل هو للكلام على أواني الكفار بمناسبة ذكر الآنية. فأواني الكفار أوانيهم وملابسهم الأصل فيها الطهارة، إلا إذا علمنا النجاسة، ولا يحكم بطهارة شيء بالشك، لا يحكم بطهارة شيء بمجرد الشك، لابد، لا يحكم بنجاسة شيء طاهر بمجرد الشك. أيضا يتعلق بالأواني الكلام على جلد الميتة. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. من أواني المسلمين المعروفة وغيرهم الأوعية التي من الأذن من الجلد، عفونا القرب، هذه القربة تأخذ من جلد السخلة أو الماعز ويصنع القربة من جلد، فإذا كانت هذه الماعز قد ذبحت فإن جلدها طاهر. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في جلد الميتة. فلو أخذ إنسان جلد شاة ميتة فصنع منها سقاء، دبغها أولا، والدباغ معروف إزالة الرطوبات والعفونة وكذا بالقرض وبالملح وبالشيء الخشن مع التشميس حتى تجف تذهب الرطوبة ويصبح الجلد صالحا لا رائحة فيه ولا كذا. فمذهب الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. أي ميتة؟ جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. تريد أن تصنع سقاء، اصنعه من ماذا؟ من جلد مذكات. وهذه مسألة مهمة، لأنه قد يلبس الإنسان جلدا نجسا على هذا، يعني هذه الجواكت الجلدية أو الأحزمة أو الأحذية إذا كانت تصنع من جلد حيوانات غير مأكولة فإنها في حكم الميتة، غير المأكول لا يذكى ولا تفيده التذكية. فمثلا هذا من جلد نمر، حذاء أو جاكت معطف من جلد خنزير عياذا بالله، أو جلد نمر أو فهد ودبغ، فعلى المذهب هذا نجس، وبالتالي إذا عرق الإنسان فيه تنجس. هم يقولون في جلد الميت هذا لا يطهر بالدباغ، لكن يباح دبغه واستعماله في اليابسات، يباح دبغه واستعماله في اليابسات. نعم أي شيء، لا ممكن مثلا تضع فيه شيء يابس، يعني شنطة تضع فيها ملابس جافة لا بأس، تضع فيه حبوبا جافة، يباح دبغه واستعماله في اليابسات. يقول إذا قلنا هذا يترتب عليه مسألة الملابس والأحذية، وإذا قلت إنها لا تطهر بالدباغ إذا تحتاط لهذا جدا. ومعتمد على حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أجاب الجمهور عنه بجوابين: أنه حديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه نعم لا تنتفع الميتة بإهاب، والإهاب اسم للجلد قبل دبغه، وبهذا تأترف النصوص، فإنه قال في الأحاديث المشهورة: دباغ جلود الميتة زكاتها، وغير ذلك من الحديث. هل انتفعتم بإهابها؟ قال قالوا أنا ميتة، قال يطهره الماء والقرض. الحديث صحيح، يوم إهاب دبغ فالطهر، الحديث صحيح في هذا. هكذا أجاب الجمهور عن دليل الحنابلة. قال المؤلف: وكل أجزائها نجسة، كل أجزاء الميتة نجسة إلا شعرا ونحوه. ما هو نحوه؟ يعني الوبر، الصوف، الريش، هذه هي الأربعة التي من جنس واحد. هو ذكر ماذا؟ ذكر الشعر، فنحن نضيف ونحوه، أي الوبر هذا في الجمال، أو الريش وهذا في الطيور، أو الصوف وهذا في الغنم، والشعر موجود في البقر وموجود في الماعز. كل أجزائها نجسة، يشمل اللحم وكذا بالداخل، ويشمل الجلد، ويشمل القرن والظفر، لأنه لم يستثني إلا ماذا؟ إلا الشعر والريش والوبر والصوف. طيب، كل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. وعندنا قيد مهم لابد أن نذكره، لأنه ليس مطلقا، يعني لا تقول إن صوف الميتة طاهر مطلقا أو شعر الميتة طاهر مطلقا، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. تضيف الجملة هذه: متى يكون الشعر والصوف طاهرا؟ هو استثنى الشعر والصوف، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. وهنا يأتي السؤال: ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ ما هو الحيوان الذي يحكم بطهارته حال حياته؟ عندنا أربعة حيوانات فقط يحكم بأنها طاهرة في الحياة. عندنا مأكولة اللحم، البهيمة مأكولة اللحم طاهرة في الحياة، لهذا نحكم بطهارة الخيل، طهارة الغنم، طهارة البقر، طهارة الإبل، طهارة الأوز، الدجاج، مأكول اللحم طاهر. الشيء الثاني: ما كان كالهرة ودونها في الخلقة، ما كان كالهرة في الخلقة في الحجم ودونها، يعني الفأر طاهر في الحياة، الفأر هو حي طاهر، قطة وهي حية طاهرة، وما مثلها في الحجم. طيب، الشيء الثالث: ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، هذا التعبير للفقهاء، ليس له نفس، النفس يعني الدم، ليس له نفس سائلة، ليس فيه دم سائل، يمثلون له بالذباب، فيه دم لكن لا يسيل. وحديث الذباب معروف، وقع الذباب دليل على الطهارة. ما ليس له نفس أو ما لا نفس له سائلة. والرابع: الآدمي. هذه أربع حيوانات طاهرة حال كونها حية. فعلى هذا مثلا الحمار الأهلي نجس، لأنه ليس من هذه الأربعة، هو حي. الميتة هذه كل الميتات نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد. لكن ميتة الشاة، ميتة الغنم نجسة ما في شك، لكن نحن نتكلم عن الحيوانات الحية الآن. الأسد على مذهب الحنابلة نجس، فلو كنت أنت مبتلا أو هو مبتل، النجاسة لا تنتقل بين جافين، إذا كان أحدكما مبتلا تنجست. فتبحث في أحكام الحيوانات، هل هذا مأكل اللحم؟ وهل هذا أكبر من الهرة في الخلقة؟ إذا كان غير مأكول وأكبر من الهرة في الخلقة فهو حيوان نجس. إذن لما يقول المؤلف إن الصوف والوبر والشعر والريش يفهم الكلام إنها طاهرة بقيد إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة، فلو قلت مثلا ووبر الأسد أو شعر الأسد تقول ماذا؟ تقول شعر هنا شعر الأسد الميت نجس، شعر الأسد الميت نجس. طب وشعر الأسد الحي نجس أيضا، عنده الأسد كله نجس، حيوان كله نجس. طيب قال والمنفصل من حي كميتته، المنفصل من حي، حيوان حي وقطع منه شيء وانفصل عنه، فالمنفصل من الحي كميتته أي طهارة ونجاسة، يأخذ نفس الحكم من حيث الطهارة أو النجاسة. فمثلا مثلا يد شاة انفصلت، ماذا نحكم بهذه اليد؟ ليس طاهرة. لماذا؟ ما هي الميتة؟ اليد؟ لا، قل نجسة لأنها لها حكم أصلها إذا كان ميتا. المنفصل من حي كميتته، ميتة الشاة نجسة أو طاهرة؟ لا، الأصل في طيب قطعة من السمك، يعني إنسان أراد أن يصيد سمكة فما استطاع إلا أن يقطع ذيلها، فهذا الذيل طاهر أو نجس؟ طاهر، لأن ميتة السمكة طاهر. طيب قطعت يد إنسان فهي طاهرة لأن ميتته طاهرة. قطع شيء من جراد، الميتات كلها نجسة إلا أربعة: الآدمي، السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة. في حيوانات كلها نجسة إلا أربعة، والميتات كلها نجسة كذلك إلا أربعة. فإذا قطع شيء من الحيوان الحي فنحكم عليه بأنه طاهر أو نجس بالنظر إلى أصله إذا مات. إذا مات قطعت قطعة سنام جمل وجاءك بالسلام، هذا قطع والجمل حي، السلام هذا ما حكمه؟ طاهر أو نجس؟ تقول نجس، لأن ميتة الجمل نجسة، لا يبقى معك إلا السمك والجراد والآدمي والذي لنفس له سائلة من النجس. ما هو هذا ينبني على هذا، هذا الآن ينبني عليه. إذا أنت حكمت بأنه نجس حرم أكله، الآن لو جيء بقطعة من حوت كبير اقتطعوا منه وجيء بقطعة أكل، والحديث يقول ما أبين من الحي من حي أو ما أبين من حي فهو ميت. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.